تستمعون الآن إلى إمام كاست. إمام كاست، تأملات ولقاءات أدبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقات الجديدة من إمام كاست. هذا مضيفكم محمد الإمام يحييكم ويتمنى لكم استماعا ممتعا ومفيدا. في هذه الحلقات الجديدة سنبتعد قليلا عن مجال الفلسفة والأدب، وسنحاول أن تكون لقاءات خفيفة علينا جميعا. هذه الحلقات كما قلنا نريدها أن تكون خفيفة ممتعة وأن تكون أيضا مفيدة. تتناول لقاءات مع بعض زملائي من المشرق العربي ورؤيتهم لموريتانيا والصورة النمطية عندهم. السلام عليكم، اسمي ليلى عبدو من فلسطين. سؤال كتير استفزني الصراحة، إني أحكي عن موريتانيا أو عن الفكرة المسبقة اللي كانت عندي عن موريتانيا. يمكن أفاجئكم، أنا من الناس اللي ما كانت تعرف وين بتقع موريتانيا. يمكن كان كسل مني إنه أنا ما أفوتش على الخريطة وأدور وين هاي الدول العربية بتقع، مين أهلها، شو لهجتهن، كيف بيحكوا، شو الأطباق اللي بوكلوها، شو طقوسهن، شو عاداتهن. بحكم عملي في الفترة الأخيرة اختلطت بكثير من الأشخاص الموريتانيين. أول مفاجأة صدمت فيها إنه الموريتانيين، وكانت هاي الفكرة المسبقة الخاطئة جدا عندي، إنهم ما بيحكوا عربي زينا، إنهم يعني بيحكوا بلهجة أبدا ما كنت متوقع إن بيحكوا عربي زينا. هاي الفكرة المسبقة عندي إنه الموريتانيين لا يتحدثون العربية. طلع الموريتانيين هني يعني الرياديين في اللغة العربية، لدرجة إنه في عندي نكتة صارت إنه أي مدقق بيجي عنا بالقسم التدقيق حتى لو كان مش موريتاني بمزح معه وبقول له أكيد جدك جدتك أكيد نبش أصولهن موريتانية. لقيت إنه هالقد في احترام للغة العربية، لأصولها، لقواعدها، ناس جدا محترمين ومثقفين. لقيتهم بيحكوا عربي أحسن منا بكتير. إحنا اللي فعلا يعني أنا بتحدث على نفسي، أنا جاي من بيئة يعني قد تكون أقرب إلى الجهل في اللغة العربية وفي قواعدها، بينما ما شاء الله الموريتانيين ظروف الاحتلال وظروف أصلاً. هي فكرة اللغة العربية بفلسطين، اللغة العربية انظلمت كتير بفلسطين لأنه بحكم مخططات التهويد والأسرلة صار في تضييق خناق على المناهج التعليمية، بحيث أنه اللغة العربية صاروا يذوتوا فينا أنه غير مهمة. يعني حتى بالامتحانات التوجيهي احنا ما بناخذ بونص، بسموه بونص اللي هو اضافات علامات على اللغه العربيه، فما حدا بيهتم لها، ما حدا بدرسها، ما حدا بتمتع انه يدرسها اساسا. واحنا يعني حتى الصحفيين والاعلاميين ب 48 احنا بنخجل بلغتنا العربيه، عندنا كتير اخطاء. فما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليكم، هذا اول شيء. فهذا أول فكرة مسبقة تصلحت عندي هي موضوع اللغة، إنه أنتوا بتحكوا عربي مش زينا، كمان أحسن منا بكتير وبتفوقوا يمكن حسب يمكن باقي الدول العربية. تاني شغلة اتضح لي إنه مثلا الموريتانيين كتير ناس هيك تحسن محترمين لدرجة يعني خجولين كتير بتعاملهم مع زملائهم، سواء من الجنسين، سواء مع النساء أو مع الرجال، هن كتير محترمين وكتير خجولين. ما كنت أعرف إيش المأكولات اللي عندهن، ما كنت أعرف إنه الشاي الأتاي أصله موريتاني. فهي واحدة من الأمور اللي كتير كمان يعني حببتني أكتر بموريتانيا، لأني أنا شريبة شاي نخب أول. فأنا كتير فخورة إنه تعرفت على أصدقاء موريتانيين. مش عارفة ليه، هل يعني عمين نحط الحق على مين نلقي اللوم؟ هل نلقي اللوم علينا إحنا كدول عربية، اللي إحنا كشعوب عربية ما بنخترق الحدود ونتجاوزها لحتى يكون فينا تواصل مع أشقائنا الموريتانيين، ولا هل الشعب الموريتاني يمكن قد يكون عنده تقصير في أنه يتواصل مع غيره من الشعوب العربية. شو المانع بأنه يكون في انفتاح أكتر، نكون منفتحين أكتر على بعض بالتواصل الفكري، بالتواصل يعني. كمان نقطة كتير أنا بحب أحكيها كفلسطينية، أنا اكتشفت أنه الموريتانيين بحبوا كتير فلسطين زي باقي الشعوب العربية. الحمد لله على نعمة أنه الدول العربية بحبونا لهاي الدرجة بحكم قضيتنا وبحكم الاحتلال. ربما معزة الفلسطينيين بالدول التانية أكبر من معزة لأي جنسية تانية. فيا حبذا لو انه يكون في تواصل فكري بيناتنا، ننفتح اكثر على بعض، نتعرف اكثر على بعض. يا ريت مثلا انا هسه بدي ادعو كمان الفلسطينيين اللي ممكن يصلهن هذا البث، ليه ما نعملش يوم موريتاني بفلسطين، يوم للتراث الموريتاني، ندعي اشقائنا من موريتانيا يعرفونا على حضارتهم، على ثقافتهم، على اطباقهم، حتى على ازيائهم، على طقوسهم. أهلا وسهلا فيكم بفلسطين، ومنحب إنكم تيجوا لعنا، ومنحب إنه نيجي لعندكم. يا ربي هالإحتلال يخلص ونقدر إنه أنتوا تزورونا وتزوروا الأقصى يا رب، وأنتوا كمان تيجوا تزورونا وإحنا نيجي نزوركم، ويصير في دائما تبادل ثقافي ما بيناتنا إن شاء الله يا رب. أنا شكرا بشكرك كتير أستاذ محمد إنك أتحت لي هاي الفرصة إنه أحكي، وما شاء الله عليكم يعني. وآسفة إنه كنت أجهل من هم الموريتانيون. شكرا كتير لكم.